جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا في الحديث الأخير ما شبع آل محمد، هل فيه دلالة على أن الآل يدخل فيه الأزواج؟ لا شك الآل يدخل فيه الأزواج، الآل آل الرجل يعني فيهم أزواجه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. وقد جاء في القرآن الكريم في سورة الأحزاب خطابهن، ثم وقال في أثناء الآية إنما يريد الله أن يذهب رجس البيت ويطهركم تطهيرا، وكل ما قبلها يتعلق بخطاب النساء، وما بعده يتعلق بخطاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء بلفظ العموم حتى لا يكون خاصا بهن، وإنما يشملهن ويشمل غيرهن. فإنما يريد الله عنكم رجاء البيت دل القرآن على دخول النساء فيها، ودلت السنة على دخول غيرهن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فجاء اللفظ عاما ليشملهن ويشمل غيرهن. وأيضا يدل على أنهن داخلات في أهل البيت، كون الصدقة لا تحل لهن، وكونه يعطينا من الخمس. وأيضا جاء في بعض الأحاديث التي فيها صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، فقد جاء فيه التفصيل في بعض الروايات صحيحة، التفصيل في ذكر الذرية وذكر الزوجات، فزوجاته صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. مر معنا حديث عن ابن بسر قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا، ما المراد؟ والله يعني ما فهم يعني لها معنى إلا كونهم يعني فرشوها وبسطوها، يعني كلها ما فهم إلا هذا. يقول هل الدود الذي في التمر طاهر؟ نعم هو طاهر، لأن كل ما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به، هو طاهر. يقول نحن نبيع التمر وبعض الناس يأخذ من أجل التذوق، فهل لنا أن نمنعه؟ والله يعني ذوق الطعام يعني أقول لا بأس به، ما دام مجرد يعني كونه يذوقه يعني ما ينبغي أن يمنع. هذا يريد أن يقيس على قرن التمر قرن الملعقتين. يقول إذا كان الطعام حساء فهل له أن يواصل بين ملعقتين متتاليتين ولو دون أن يستأذن مشاركيه في الطعام؟ ملعقتين متتاليتين هي ملعقة واحدة، يعني يغرف فيها ويشرب ثم يرجع يشرب، إيش الإشكال؟ هذا ما في قرن، هي ملعقة واحدة شرب فيها ثم شرب فيها، إلا أن بعضهم يستعجل وبعضهم لا يستعجل. القرن هو أن يضع التمرتين مع بعض في فمه، ولا يضع ملعقتين في فمه في لحظة واحدة. يقول والدتي متوفاة، هل يجوز أن أكلف شخصا يحج عنها؟ نعم يجوز. هذا يقول هل يشرع للمسافر صوم النفل؟ يجوز له أن يصوم، يجوز له، لكن كل إنسان يأخذ برخصة الله، يعني حتى نفس الفرض يعني له أن يترخص فيه، فكونه الجواز جائز، له أن يصوم وله أن يفطر. أيهما أفضل له وهو مسافر، أن يصوم أو أن يلازم؟ أما بالنسبة للفرض فحيث يكون هناك مشقة فإن الأولى هو الفطر، وحيث لا مشقة مثل هذا الزمان الأولى هو الصيام، لأن الآن هذا الزمان الناس يسافرون يقطعون مسافة طويلة وفي سيارة مكيفة، أو يكون يعني مثلا في ساعة في طائرة، ليس هناك كلفة وليس هناك مشقة، فمحافظة الإنسان على أداء الركن وأداء الواجب عليه في وقته حتى لا يمضي الوقت وهو لم يقضي ويترتب عليه قد يترتب عليه نسيانه أو التأخير، فالجواز جائز. المسافر له أن يترخص، لكن أيهما أولى؟ إذا كان في مشقة فالفطر هو الأولى، وإن لم يكن فيه مشقة فالصيام هو الأولى. وكانه يسأل عن صوم النفل في السفر. والله الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك له أن يصوم وله أن لا يصوم، والأولى أن لا يصوم، لأن ما في واجب عليه ولا يترتب على نفسه مشقة. وطبعا هو قد لا يكون في مشقة، لكن بالنسبة للفرض لأن فيه اتيان بواجب في وقته حتى لا يكون دينا عليه يصعب أو لا يتيسر له أداءه أو قد يمضي الوقت دون أن يؤديه. وأما بالنسبة للنفل فإذا تركه فالأمر في ذلك واسع، إن صام وإن أفطر. يقول: ما موقف الشخص من أقاربه الذين لا يصلون أو يصلون أحيانا ويتركون أحيانا مع أنهم أكبر مني سنا وبعضهم أخوال لي؟ ما موقفي منهم من ناحية الزيارة والأكل معهم؟ الموقف الذي يجب أن يكون أن تأتي به أنك تحرص على إنقاذهم وعلى سلامتهم من هذا الذي وقعوا فيه، كما أنك لو حصل لهم مرض وكذا تسرع بهم إلى المستشفى من أجل أن يحصلوا السلامة والعافية على أجسامهم. هذا شيء جيد لأن فيه منفعة دنيوية، ولكن المنفعة الأخروية أشد وأعظم، كونك تنفعهم في أمور دينهم حيث تنقذهم من العذاب وتجعلهم يستقيمون على أمر الله ويكونون من أهل الصلاة ويسلمون من العذاب ويسلمون من أن يكونوا من الكفار الذين هم تاركون للصلاة. لا شك أن هذا أعظم بر وأعظم صلة تكون من الإنسان لأقاربه، فأنت احرص على هدايتهم واحرص على إنقاذهم من ما هم فيه. وإذا كنت تزورهم من أجل دعوتهم ومن أجل الإشفاق عليهم والحرص عليهم فهذا هو الذي ينبغي لك. يقول: أخ عنده جنسية فرنسية وأخرى جزائرية، يقول بأنه كان مقيم في بلاد الكفر من الله عليه بالهجرة وهو لا زال يحمل كلا الجنسيتين، فهل يجوز له الإبقاء على الجنسية الفرنسية من أجل سهولة التداوي في تلك البلاد وما إلى ذلك، مع العلم بأنه مقيم الآن في بلده منذ سنة ونصف؟ أبد، ما دام أنها ليس مضطرا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ذلك البلد ولا يعني يأخذ جنسيته فإنه يحمد الله على العافية ويتخلص من أن ينتسب إلى أولئك الكفار، وإنما يكتفي بجنسية بلده ولا يبقي معه هذه الجنسية التي أخذها من بلاد كافرة. يقول: هل يفضل لطالب العلم الذي يدعو غير المسلمين الذين قد يحصل منهم مناظرة، هل له أن يدرس آداب البحث والمناظرة حتى يتمكن من البيان لهم والرد عليهم وعلى علمائهم؟ إذا كان عنده قوة وعنده قدرة وعنده تمكن هذا هو الذي ينبغي له، أنه يعني يناظر ويبين. أما إذا كان ما عنده قدرة ولو عرف آداب المناظرة، لأن ليس هو المهم معرفة الآداب، المهم العلم الذي تبنى عليه المناظرة، هذا هو. وإلا قد يكون عنده معرفة الآداب ولكنه ما عنده العلم الذي يظهر فيه قوة الإسلام وأهل الإسلام ويفيد أولئك الذين هم كفار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.